الحمد لله، الحمد لله المبدي المعيد، يعيد العيد على عباده عيدا بعد عيد، يعد ويوعد، والوعد عنده يسبق الوعيد. الحمد لله جل جلاله وعظم ثناؤه وتقدست أسماؤه، سبحانه وبحمده لا تحصى نعماؤه ولا تعد آلاؤه، فلله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واشكروه، وأطيعوا أمره ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحمد الله تعالى ونشكره على ما من به علينا من إكمال شهر الصيام، ونسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر التقصير والزلل. تقبل الله إلحاف المخبتين في ناشئة الليالي، وتلقى بالقبول ما أسلفتم في الأيام الخوالي. هنيئا لكم هذا العيد، وطوبى لكم المدخر ليوم المزيد. جعل الله أيامكم كلها سعادة، وتفضل عليكم بالحسنى وزيادة. هنأت منكم الأيام، وامتدت بكم على الصالحات الأعوام. جعل الله أعمالكم مقبولة، وأعماركم بالخير موصولة. ألا ما أعظم فرحة الصائمين حين يفطرون، وحين يخاف الناس وهم يأمنون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من تاجر مع الله فتجارته رابحة، عمل يسير وأجر كبير، فما أكرم الله. أيها المسلمون، العيد مناسبة جميلة لإطلاق الأيدي الخيرة في مجالات البر والإحسان، لتعلو البسمة كل الشفاه، وتغمر البهجة كل القلوب. عيد بتأكيد أواصر القربى وصلة الأرحام والود مع الإخوان والجيران، فتتقارب القلوب على المحبة، وتجتمع على الألفة، وترتفع عن الضغائن. هذا اليوم يوم شكر وذكر، وأكل وشرب وفطر، يحرم صومه لما في صومه من إعراض عن ضيافة الله الكريم. تناولوا الطيبات، واهنأوا بالمباحات، وأظهروا الفرح والسرور بالعيد وبتمام العبادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. ثم اسألوا الله تعالى القبول، فإن من صفات الصادقين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. حديث صحيح رواه الترمذي. عباد الله، إنما السعيد من تقبل الله صيامه وقيامه، وغفر ذنوبه وإجرامه، ورجع من صلاة العيد بجائزة الرب وإكرامه. أما من كان شهره لهوا وتفريطا، وعيده غفلة ونفوطا، فليس له من العيد إلا مظاهره، ولا من الحظ إلا عوافره، وقد فاته من الخير أوله وآخره. أيها المسلمون، سنة الله في خلقه أن لكل مقيم في هذه الدنيا ارتحالا ولكل موجود زوالا، فلنحاسب أنفسنا ولنزن أعمالنا، وإن التاجر ليقف بعد الموسم يراجع حساباته ويحسب ربحه من خسارته ويتعلم من خطئه وصوابه ويتابع نجاحاته. ووالله إن تجارة مع رب العالمين مربحها الجنة لهي أحق بالمحاسبة وأولى بالمراجعة. لقد شرع الله لكم هذه العبادات تربية على التقوى وتلقيا لدروس الصبر وانتصارا على النفس. ألبتم الطاعة وكرهتم المعصية وعرفتم قيمة الوقت والحياة. رمضان أنموذج للعبادة ولذة الطاعة والتوبة والثبات، فهل تعلمنا الدرس؟ إن مداومة المسلم على الطاعة من غير قصر على وقت معين من أعظم البراهين على القبول وحسن الاستقامة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أديموا الطاعات واجتنبوا الموبقات ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا من الذين بدلوا نعمة الله كفرا. يا من اعتقه مولاه من النار إياك أن تعود إليها بالأوزار. يا من أمر المساجد بالصلاة مع الجماعة إياك بعد من الإضاعة. ويا من صبر عن الحلال في رمضان اصبر عن الحرام حتى تدخل الجنة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أيها المسلمون، والعمل الصالح ميدانه واسع ومفهومه شامل، ينتظم أعمال القلوب والجوارح في الظاهر والباطن. في كل حركة وسكنة يمكن أن تجعل لله طاعة وأن تكون دوما في عبادة. أعمال خاصة وعامة للفرد والجماعة، وكل الأعمال محسوبة في ميزان العبد حتى نيته الصالحة وقصده الحسن. فاحفظوا أوقاتكم ولا تحقروا من الأعمال شيئا. فاحفظوا أوقاتكم ولا تحقروا من الأعمال شيئا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، له الأسماء الحسنى والعلي من الصفات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نرجو بها الفوز والنجاة. أيها المسلمون، وامتدادا للخير في رمضان، فإن في شهر شوال منحة ربانية وسنة نبوية تفضل الله بها على عباده ليرفع درجاتهم ويضاعف حسناتهم. 6 أيام شرع الله صومها من شهر شوال، هي نافلة بعد الفريضة وحسنة بعد الحسنة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ولا بأس بصيامها متصلة أو متفرقة، في أوائل الشهر أو وسطه أو آخره. ومن صامها سنة لم تلزمه كل سنة، بل هو بالخيار، إن شاء داوم عليها وهو خير له، وإن شاء تركها متى شاء. فاستزيدوا من الخيرات ولا تتوانوا عن الطاعات، والزموا التقوى كل دهركم، واسعوا إلى الله سعيا حثيثا، وأعدوا للقاء الله واجتهدوا ولا تخطئوا في العمل، فإن أسرع شيء إليكم هو الأجل. هذا. وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: